طبعا بنتحدث دينا في أمور كثيرة، وما أكثرها تلك النقاط التي من الممكن أن نتحدث فيها، ولا مانع من ذلك، ولكن نحتاج إلى التركيز في تلك الأمور التي تهمنا، وما قد يكون في تلك الأشياء الأخرى من الأفكار الجميلة الحلوة التي تساعد الإنسان في حياته بأن تصبح سهلة وأفضل وأحسن وأحدث، وفيها ما يريح النفس، زي ما الناس بتعمل ديكور، والله الحاجات دي كلها مش مطلوبة مثلا في المنزل ولا في المحل ولا في المدرسة ولا في أي مكان، ولكنها بتعطي نوع من الراحة النفسية. ففي أشياء مباشرة وأشياء غير مباشرة الإنسان يعني ينتبه لها، وأشياء الإنسان ما ينتبه لها، لكنها تعطي له شعور. الله، أنا والله عندي شعور يعني براحة لما رحت المحل الفلاني ده واشتريت منه الحاجة بتاعتي، وشعور والله ما ريحنيش لما رحت محل تاني واشتريت نفس الأشياء، وقد يكون نفس السعر، ولكن ارتحت في محل ومحل آخر. إذن في نوع من أنواع الأشياء الأخرى الباطنية أو غير مباشرة أو التي تؤثر في الإنسان بشكل أو بآخر، ويجد فيها من الراحة التي قد لا يجدها في أشياء أخرى، وتحقق له نفس الرغبات أو الاحتياجات. قد يكون هناك من الصعوبات التي تحتاج من الجهد الذي يبذل بشكل أيضا يعني كبير، ولكننا قد نجد نفس تلك الاحتياجات تؤدى بشكل بسيط وسهل من جهات أخرى لديها أساليب حديثة على سبيل المثال، أو حتى تقليدية، أو تلك الأساليب التي تؤدي بشكل أو بآخر تلك المهام بشكل أسرع وأسهل وأفضل، ويحصل الإنسان على ما يريده بسهولة ويسر وليس بصعوبة وتعقيد. إذن إزاي نستطيع أن احنا نجد والله كل هذه الأمور بتساعدنا بحياتنا؟ احنا لما ندخل نتعلم المدرسة بنتعلم أشياء كثيرة جدا كتعليم إجباري مقرر على الإنسان أو على الطالب أو على الفرد الذي يريد أن يتعلم، ولكنه لا يستخدم كل هذه الأشياء في ساعتها أو بشكل مباشر، وإنما بتتكون لديه عقلية يستطيع فيها أو من خلالها أن يتعامل مع الحياة، أن تكون له نظرات يعني مختلفة عن شخص آخر لم يتعلم نفس العلم أو لم يأخذ نفس تلك المواد. فإذا بيبذل الإنسان جهد في أشياء مباشرة وأشياء غير مباشرة تؤدي المطلوب. زي ما بيظهر الله موديلات، الإنسان عايز يلبس وعايز يعني عايز الملبس، الكساء والغذاء والمأوى والتواصل مع الآخرين والتنقل وأن يجد الخدمات والسلع متوفرة، بتجد الأشياء دي كلها متوفرة بشكل لدى الجميع تقريبا جميع الأنحاء، لكن هناك تلك الأنظمة أو الأساليب التي تتبع من أجل كيفية استخدامها بطريقة أفضل وأحسن، وفيها وفر وفيها كما ذكرت السهولة وعدم الصعوبة، وجهات أخرى تجد الصعوبة، وهذا هو الذي يميز يعني الحضارات زي ما بيقولوا المتقدمة والحضارات المتأخرة. والله يجعلنا ممن يجد الحياة المناسبة الملائمة التي يحياها في حياته في أي مكان، في أي مكان يستطيع الإنسان أن يتأقلم مع الأوضاع المختلفة، وألا يشعر بالمعاناة أو بالمشقة أو بالتعب في أي من تلك الحضارات. انتقل، هناك تعبانين في الحضارات المتقدمة، هناك تعبانين مرتاحين في الحضارات المتأخرة. فاللهم يسر لنا أمورنا واشرح صدورنا ونور عقولنا. الدعاء والسعي والعمل والفكر والاهتمام والأخذ بالأسباب، كل هذه تؤدي إلى راحة الإنسان.